نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فكل عام وحضرتكم بخير. أبدأ في هذا العام الهجري الجديد بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد يوم عرفة، فقال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن بشر قومك أن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولكل من جاء بعدكم إلى يوم القيامة، أي لأهل الموقف في عرفة في حجة الوداع، ولكل من جاء بعدهم إلى نفس الموقف. فقال عمر هذه الكلمات التي أستهل بها هذه الخطبة، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. الإنسان كلما تمر به نفحة من نفحات الله عز وجل، وأيام كريمة من الأيام التي اجتباها الله عز وجل وفضلها على غيرها، يتذكر كلمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كثر خير الله وطاب. كثر خير الله، فما أطيب نفحات الله عز وجل وما أكثرها. ينتهي رمضان فيأتي شوال، والست الأيام التي من صامها مع رمضان كأنما صام الظهر، ثم بعد ذلك تأتي الأيام الفاضلة والأشهر الحرم، ويأتي العشر الأول من الحجة التي فيها أفضل الأعمال عند الله عز وجل، فما تكاد تنقضي حتى يأتي شهر الله المحرم الذي استهللناه منذ أيام قليلة، الذي بدأنا فيه الشهر العظيم الذي ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه أفضل الشهور قاطبة، وذهب البعض الآخر إلى أنه أفضل الشهور بعد رمضان، وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. قال ابن رجب: فلا يعرف شهر نسب لله عز وجل، أي قال عنه الله سبحانه وتعالى شهر الله، إلا هذا الشهر الذي أنتم فيه الآن. قال: أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وقال ابن رجب أيضا: وإن الشيء إذا انتسب لله عز وجل، كقول الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها، وكقول الله عز وجل: بيت الله وعبد الله وكتاب الله، إذا نسب الشيء إلى الله عز وجل فإنما ذلك يعد تشريفا وتعظيما بقدره. ولذلك ذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الشهور على الإطلاق هو شهر الله المحرم، وذهب الجمهور إلى أنه أفضل الشهور بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان. لذلك يا إخواني نريد في هذا اللقاء أن نقف وقفات مع شهر الله المحرم، وقفات لأن كثيرا من الناس لا يعلمون قيمة هذا الشهر، ومن علمها استند إلى بدع وإلى خرافات. كثير من الناس يعني يستند إلى هذا، إلى هذه البدع وإلى هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة من أن هذا الشهر موسم، وأنه يعني تدخل فيه الأطعمة ويهدي فيه الأهل بعضهم إلى بعض، وهذا ليس ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لأجله، إنما هو شهر من شهور الله، وهو شهر حرام، قال الله عز وجل عنه وعن غيره من الأشهر الحرام: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جمع الله سبحانه وتعالى هنا بين الفضل وبين أنه إذا ما ظلم العبد نفسه في هذه الأشهر فإن العقوبة تكون مضاعفة، فهي أشهر لها مقام عظيم، الأشهر الحرم، وأعظمها كما قال العلماء أعظم الأشهر الحرم الأربعة هو شهر الله المحرم الذي نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وجعل أفضل الصيام بعد صيام الفريضة صيام رمضان هو صيام شهر الله المحرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم: فما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس شهرا يصومه كله كما يلتمس رمضان، ولا يوما كما يلتمس يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نحن مقبلون عليه يوم الخميس القادم إن شاء الله إن أحيانا الله وأبقانا. اللهم بلغنا إياه وارزقنا صيامه يا رب العالمين. فصيام شهر الله المحرم مشروع كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكثرة الصيام في شهر الله المحرم، ويقول عنه أنه أفضل الصيام وأفضله صيام هذا اليوم العظيم الذي سنقف عن معه وقفات في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ لابد أن نعرف قيمة الشهر الذي كان من شدة حرمته ومن شدة تعظيمه يطلق عليه الصحابة شهر الله الأصم. الأصم هنا بمعنى ذو الحرمة الكبيرة، أنه شهر يتعافون فيه عن فعل المحرمات وعن ظلم النفس، وهذا أمر مطلوب في سائر العالم، لكن تزداد الحرمة ويزداد القدر مع قدر الأيام، وهذه الأيام كما بينت أيام فاضلة وأفضلها على الإطلاق كما قلت، اليوم الذي فصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه من الله ما يستحق، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل إلى المدينة فوجد اليهود يعظمون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا اليوم، وكان يصومه كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قبل الإسلام، ثبت أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه معها حتى قبل الإسلام. فلما دخل المدينة ووجد اليهود يعظمون هذا اليوم سأل عن سبب هذا التعظيم، فقال اليهود وردوا وأجابوا: هذا يوم أظهر الله عز وجل فيه موسى على فرعون فصامه موسى شكرا لله عز وجل، وجعله اليهود عيدا من هذا المنطلق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فنحن أحق وأولى بموسى منكم، ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن اليهود تجعل هذا اليوم عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فصوموه أنتم، فصوموه أنتم، فصيام هذا اليوم حتى بدون أن يضاف إليه يوم تاسعاء أو اليوم الذي بعده فإن صيامه يعد مخالفة لليهود، كما قال بذلك جمع كبير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصوموه أنتم. والعهد أن العيد لا يصوم بل يحتفل به ويؤكل فيه ويوسع على الناس، لكن أن يصوم هذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله من باب المخالفة. هذا الحديث وغيره من أحاديث عاشوراء لنا معها عدة وقفات، أول وقفة نقف معها هي الولاية لمن؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا أظهر عقيدة وأعلن مبدأ من أعظم مبادئ هذا الدين، وهو لمن يكون الولاء وممن يكون البراء. لابد أن نقف هذه الوقفة في زمان قد انعدمت أو قلت، لا نقول انعدمت، قلت وباه تدفيه هذه المشاعر في قلوب المسلمين، مشاعر الولاية الولاء ومشاعر البراء. كثير من الناس أصبح الأمر عندهم الآن مختلط. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا وضح فقال: فنحن أولى بموسى منهم، وفي رواية: فنحن أحق بموسى منهم، ورواية ثالثة جمع فيها اللفظان فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منهم. ومن موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام من نسل يعقوب المسمى بإسرائيل، ليس بعربي وليس بمصري وليس بالقوميات التي يتشدق الناس بها اليوم، إنما هو رجل أعجمي، رجل من بني إسرائيل، لكنه نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل، ونحن نتبع كل الرسل ونحبهم ونجلهم ونقتدي بهم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ديننا لا يعرف الحدود التي رسمها المحتلون، التي ليس فيها أصل في دين الله عز وجل، وليس فيها قوميات، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. موسى عليه السلام أظهر في هذا اليوم على رجل مصري، وهو فرعون. فرعون مصري أم لا؟ مصري، من صميم مصر، كما يتشدق المتشدقون اليوم بأمجاد الفراعين. هؤلاء لا يعلمون أن المسلمين شرع لهم أن يحتفلوا بيوم نصر الله فيه رجلا من بني إسرائيل على رجل من بني مصر. لماذا؟ لأن الولاية إنما تكون لله عز وجل ولمن اتبع منهج الله عز وجل، مهما كانت جنسيته ومهما كان عرقه وأيما كان نسله. كذلك بأمر الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه الفائدة الأولى التي نقف في هذه الأيام ونحن مقبلون على عاشوراء نتذكرها ونذكرها لأبنائنا وأهلينا وكل من نعرف، أن هذه الأيام وهذا الصيام إنما هو احتفال وتمجيد ليوم نصر الله عز وجل عبدا من عباده على رجل قد نلتقي معه في القومية وقد نتفق معه في العرق، لكن نختلف معه تمام الاختلاف في العقيدة، وهو اختلاف يورث للود، قال يورث ويدنس الود، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم، قد يكون الاختلاف مفسدا لبعض الود، كما في حال الاختلاف العقلي الذي فيه رجل مثل هذا يقول: أنا ربكم الأعلى. كيف لا يفسد هنا الاختلاف للود قضية؟ بل يفسد. وأنوالي موسى عليه السلام ونصوم اليوم الذي نصر الله عز وجل فيه هذا العبد الصالح والنبي المرسل على رجل من أهل مصر. فهنا هي الفائدة الأولى: لمن الولاء؟ الولاء لله عز وجل ولمن كان على منهج الله عز وجل، وهذا متكرر ويجب علينا أن ندرسه وأن نؤصله في قلوبنا. نوالي أنبياء الله ونحبهم ونشهد لهم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه يؤتى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له بعد أن يذكر أنه بلغ وأدى ما عليه، فيقال له: فمن يشهد لك؟ فمن يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وقومه، محمد وأمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فنشهد لنوح ونتبع عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: حكما عدلا مبسطا ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بكتاب الله عز وجل، نكون أول من يتبعه، مع أنه نبي، ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك يحكم بكتاب الله عز وجل وبشرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك متواترة لا يجادل فيها إلا جاهل. نزول المسيح عليه السلام، هل إذا كانت القوميات ليس بعربي، لكنه مع ذلك نبي، نبي مرسل من عند الله عز وجل، فنواليه ونحبه كما قال الله عز وجل كذلك عن إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم حتى اسمه أعجمي ممنوع من الصرف. قال الله عز وجل إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. فأولى الناس لأنبياء الله عز وجل هم نحن. نحن الآن على وجه الأرض أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام وأتباع صالح وهود ويونس وسائر الأنبياء، وليس من أتباع للأنبياء اليوم مثلنا، لأننا من نوحد الله عز وجل ومن ندين بدين الله التوحيدي الذي ليس فيه أدنى نوع من أنواع الشرك. فبذلك نكون أولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بسائر الأنبياء ممن يزعمون اتباعهم هذه الأيام. هذه الفائدة الأولى التي نقف معها من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. الفائدة الثانية أو الوقفة الثانية مع قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. هنا فائدتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع الاحتفال، وسنأتي الآن إلى فائدة كيف يكون احتفال المسلم وكيف يكون شكره، لكن قبلها شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاحتفال بهذا اليوم العظيم من أيام الله عز وجل. وفي رواية صحيحة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله. وفي شرعنا أن يجب أن نتذكر أيام الله، الأيام العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها رسله والتي أظهر فيها دينه. وهذا اليوم بالذات من الأهم، من أهم الوقفات التي نقف معها أن نتذكر ما حل بالمسلمين هذا اليوم. والمسلمين في ذلك الوقت هم بنو إسرائيل الذين اتبعوا موسى عليه السلام، الذين وحدوا الله عز وجل على دين نبي الله موسى وعلى شرع الله الذي أنزله عليه. ماذا حل بهم في هذا اليوم الذي نحن مقبلون عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن أسر بأهلك إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال فرعون بما يقول به أي طاغية يحاول أن يجمع كل الرأي العام على أهل الحق وأن يستعدي عليهم كل من يستطيع. وإنا لجميع حاذرون، كلنا وقفة واحدة أمام هؤلاء المعتدين. ولم يعتدي موسى عليه السلام، بل أراد أن يخرج ببني إسرائيل من الاستضعاف والضنك الذي أعاشاه فيه فرعون، بل الذي أماته فيه فرعون. ومع ذلك جاء طمس الحقائق وجاءت الكلمات الكاذبة من فم هذا الطاغية الذي قال كلمات ليست من الحق في شيء، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فماذا كان بعد ذلك؟ فأتبعوهم مشرقين، تبعهم فرعون. قال ابن كثير بجيش عرمرة قوامه 1000 و600 جندي ومعهم 100 فرس أدهم من أعظم الفرس، من أعظم الخيل التي جاءت بها مصر. وإذا به يتبعهم حتى يقول أتباع موسى الذين في قلوبهم بعض الضعف، نتذكر هذا اليوم وهذا المشهد حينما قال أتباع موسى وأصحابه إنا لمدركون. انظر إلى التأكيد حينما يستشري الضعف والهوان في قلب الأمة فيصبح الهزيمة، تصبح الهزيمة مؤكدة حتى وإن لم تحدث بعد. قالوا إن، حرف التوكيد والنصب، إن لا، لا بالقسم، لا مدركون، جملة اسمية أشد توكيدا من الجملة الفعلية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأطاش كل هذه المؤكدات بحرف واحد، قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. نتعلم هنا درس وفائدة عظيمة من أعظم الفوائد التي نتذكر بها يوم عاشوراء، نتعلم بها اليقين. موسى عليه السلام قبل أيام وقبل سنوات قال الله عز وجل له إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى. لم ينسها موسى عليه السلام، لم يهزم نفسيا، ولم يتسرب الخمر والهوان إلى قلبه قيد شعره، إنما قال إن معي ربي. تذكر الكلمة التي نسيها كثير من المؤمنين اليوم، كثير من هم على توحيد الله عز وجل، حينما يرون ما ألم بالأمة وما حل بها من هزائم ونكبات، فيستشري الضعف إلى قلوبهم ويقولون لا فائدة، ما الفائدة من كل ما يحدث، المسلمون مهزومون لا محالة. يستشري الضعف وينسون قول الله عز وجل، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ومن اتبع الرسل. الله عز وجل ناصر عباده المسلمين المتقين، وكم من آية أكد الله عز وجل فيها هذا المعنى، والعاقبة للمتقين. لكن كثير منا اليوم ينسى، وكثير منا اليوم يتكلم بكلمات تبث الهزيمة في قلوب الشباب وفي قلوب الجيل الذي أصبح معدوم الانتماء لدينه ولأمته. كثير من الشباب اليوم أصبح كل ما يفكر فيه أن يترك هذه البلاد على ما فيها من من من من ضعف أو من هزائم، ويريد أن يخرج إلى الخارج مفتون بالحضارة الغربية، يريد أن ينبهر. وذلك نحن نتحمل قسطا وافيا منه، لأننا لم نغرس في أبنائنا مثل هذه الكلمات، كلا إن معي ربي سيهدين. فهي فائدة عظيمة خلدها النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه هذا اليوم واحتفاله بهذه الموافقة. فهنا نحن نوافق بني إسرائيل في هذا اليوم، نوافقهم على احتفالهم لأن هذا من الحق، لكن بشرط، وهنا تأتي الفائدة الثالثة، أنه ومع هذه الموافقة وإن أتوا بالحق فلا بد أن تأتي مخالفة، لا بد أن لا نتشبه بهم، لا بد أن نحافظ على الهوية الإسلامية وعلى الشخصية الإسلامية المتفردة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع. يكاد يكون إجماع بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام التاسع مخالفة لليهود، بل صرح بذلك كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خالفوا اليهود فصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية البيهقي بإسناد فيه ضعف: فصوموا يوما قبله ويوما بعده. روايتين، يوم قبله أو بعده، وفي رواية يوم قبله ويوم بعده. لماذا؟ مخالفة لليهود، كما بنص الحديث قال خالفوا اليهود. وهذا فيه فائدة جليلة، أن المسلم لابد أن تكون له الشخصية المستقلة، ولابد مع موالاته لأنبياء الله أن يتبرأ ممن كفروا بهم وخالفوهم، ليس كما يحدث الآن. لا تستطيع حتى أن تعرف المسلم من غير المسلم في كثير من الأحيان. كثير من الشباب المفتونين بالحضارة الغربية وبالثقافة الإباحية الإلحادية، تجده أحيانا وهو يلبس ملابس مكتوب عليها الكفر وهو لا يعرف معناها، وقد يعرف ويلبسها. لماذا؟ لانعدام هذا المبدأ ولنقصه في الأمة إلا من رحم الله عز وجل. كثير من الناس اليوم أصبحت مسألة الهوية الإسلامية غير موجودة، أو مسألة ترف. لكن تدققوا في هذه الأمور، هذه أمور نيات، المهم أن نيتي ألا أتشبه بهم، أما الملابس وأما الأمور الظاهرة فليس فيها تشبه وليس فيها هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعة وفي موافقة أقرهم عليها بأن هذا يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، ومع ذلك يخالف، حتى قال اليهود عليه من الله ما يستحقون لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: إن نبيكم هذا خالفنا في كل شيء. استشعروا هذا المعنى وعلموا أن الهوية الإسلامية هوية متفردة، وأن الشخصية الإسلامية شخصية لها كيان ولها خصائص مختلفة عن غيرها، فضلها الله عز وجل بالتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أن بذلك يكون اتفاق بين هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة وبين هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة الأبدية بيننا وبينهم، إلى العام القادم. توفي بعد هذه الكلمة بشهور قليلة، ثم بعد ذلك صارت سنة قولية، صارت سنة قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. يوم التاسع هو يوم الأربعاء إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل وأبقانا. إذا يا إخواني هذه فائدة مهمة، طالما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لن تشبه بقوم، فهو منهم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع غزوة القردة بالقردة، وإن دخل أحدهم حج ضخم لدخلتموه ورائضهم، وإن جامع أحدهم امرأته على قانعة الطريق لفعلته. انظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال رسول الله يهود ونصر. قال فمن؟ في حديث آخر حينما قال لا تتخذوا القبور مساجد إنما لعن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فقال رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فمن إن لم يكن هؤلاء؟ فطالما طلب منا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخالف، أن تكون لنا هذه الشخصية الإسلامية المتفردة التي يعرف بها المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كونوا في الناس كأنكم شامة، كونوا في الناس كأنكم شامة. يعرف المسلم من بين ألف أحد، يعرف المسلم أنه له سمته وله تقواه وعليه علامات الإحسان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. وأما بعد، فلازلنا مع وقفات مع شهر الله المحرم، ومع يوم من أيام الله وهو يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي طالما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وطالما حثنا على الاحتفال به، ولكن احتفال شرعي. وهذه هي الفائدة الثالثة الرابعة بعد أن ذكرنا الفائدة الأولى الولاية لمن، وذكرنا الفائدة الثانية وهو من قصة موسى، وهي من قصة موسى عليه السلام ويقينه وثباته على الحق في هذا اليوم العظيم. والفائدة الثالثة وهي مفهوم المخالفة وعدم التشبه بغير المسلمين. والفائدة الرابعة كيفية الاحتفال. هل طلب منا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا اليوم العظيم أن نعلق الزينات وأن نتفاخر ونتباهى وأن نفعل كما يفعل بعض المبتدعة في أيام عظيمة لا نقول ولا نقلل من أهميتها أبدا، كيوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كغيره من الأيام التي يحتفلون بها احتفالات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ الجواب لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يحيي ذكرى هذا اليوم وأن يخلد هذا المعنى في قلوب المؤمنين، إنما خلده بطاعة الله عز وجل بصيام هذا اليوم. وهذا هو الاحتفال الشرعي بالأيام الفاضلة والأيام العظيمة في ديننا. وطالما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسعده شيء، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ تأتيه نعمة أو خبر سعيد، ماذا كان يفعل؟ كان يخر ساجدا لله عز وجل. الاحتفال أولا يكون بشكر النعمة بطاعة الله عز وجل. ولقد ذكرنا في الخطبة الماضية على هذا المنبر مسألة الشكر، وشعب من شعب الإيمان وهي شعب الشكر لله عز وجل، وأكدنا أن الشكر إنما يكون بالعمل قبل القول. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل العمل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا شكر. النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام وقال أفلا أكون عبدا شكورا، شكر النبي صلى الله عليه وسلم بطول القيام، وشكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الخلق بأن صام، فقال عن يوم الاثنين الذي ولد فيه ذاك يوم ولدت فيه. فماذا شرع عنه؟ شرع عنه طاعة الله عز وجل في هذا اليوم بالصيام، وكذلك في يوم عاشوراء، وكذلك في آخر حياته حينما قال الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا الفضل العظيم، فماذا تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذه الكلمات فما بالكم بنا، واستغفره إنه كان توابا. فشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح، لكن بداية يفرح بفضل الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف تفرح بفضل الله؟ بأن تطيع الله عز وجل، فإنما يكون فرحنا وشكرنا للنعمة بأن نطيع الله عز وجل في يوم النعمة، كما بينا كثيرا في سجود الشكر كما تكلمنا المرة الماضية، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يفرح بشيء من نعم الله فكان يقول هذه الكلمة الجميلة: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. هذا أمر حسن وهذه نعمة جليلة، ومع ذلك يذكر نفسه بأمر الآخرة ويذكر الله عز وجل يقول له لبيك. فهذه أيضا فائدة. كيف يحتفل المسلم؟ يحتفل المسلم أولا بطاعة الله عز وجل وعلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لا كما قلت بهذه البدع التي يعني كثير من الناس لا حظ لهم في عاشوراء إلا منها، بأن يخصصوا أطعمة معينة، بأن يلبسوا أزياء معينة، بأن يتخطبوا بالحناء في ذلك اليوم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليس على ذلك دليل وليس فيه أصل، بل فيه تشبه بالنواصب. والنواصب هم الذين أرادوا أن يخالفوا الشيعة حينما حول الشيعة هذا اليوم إلى يوم بكاء وحزن، فأرادوا مخالفتهم ففرحوا بمقتل الحسين فتخضبوا بالحناء وجعلوه يوم أكل وشرب. وأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما نحن نحزن على قتل الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وصلى الله وسلم على جده النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالحسين عليه السلام قتل يوم عاشوراء، واستشهد رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم قتل ظلما وغيلة وغدرا من أهل العراق. لكن هل معنى ذلك أن تتحول سنة كريمة من سنن الله عز وجل، ويوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تذكره إلى ما يفعله هؤلاء الروافض الخبثاء من إثارة للنعرات ومن تأجيج للفتنة ومن سب وقذف لأمهات المؤمنين ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شق للجيوب ونياحة وتعذيب للنفس والقنوات الآن مفتوحة، والكل يرى ويسمع ماذا يفعله الروافض يوم عاشوراء وهو ليس من دين الله في شيء، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من أمر الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح مسلم: ثنتان من الناس فيهما كفر، ثنتان من الناس فيهما كفر، الطعين في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت ليس ذلك انتقاصا من قدر الميت، لكن كما قال النبي حينما مات ابنه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكذلك حينما مات حمزة رضي الله تعالى عنه، أليس حمزة من أهل البيت؟ أليس حمزة رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس سيد الشهداء بلفظ النبي حينما قال أفضل الشهداء، وفي رواية سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقتله، هؤلاء هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل. ومع ذلك هل عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أدنى شيء من النياحة وما يفعله هؤلاء الروافض الخبثاء بعد أن عاد عليه يوم مقتل حمزة عدة مرات في حياته؟ أبدا. يوم أحد، أليس هو يوم مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ كيف كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا أي شيء، بل كان يجل ذكر شهداء أحد بأن يذهب لزيارتهم وأن يلقي عليهم السلام. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى شهداء أحد لزيارة قبورهم ولتذكرة فجعله يوم فرح ويوم يتخطبون فيه ويلبسون الجديد من الثياب كما يفعلون في العيد. ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما المسلم السني الذي هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتعبد لله عز وجل وفق ما شرع له الله، وفق ما شرع له الله. فما شرع الله لنا في هذه الأيام أن نصوم وأن نكثر من الصيام في شهر الله المحرم وبالذات يوم عاشوراء، لا أن يحول كما قلت لحضراتكم إلى يوم ينظر إليه غير المسلمين كأنما فيه مشقة. لما تنظر إلى حال هؤلاء الرؤوف الذين يجرحون أبنائهم ويعلمونهم فيه في هذا اليوم اللطم ويعلمونهم اللعن، اللهم لعن الأول والثاني كذلك يقولون عليهم والله ما يستحقون، يعنون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعلمون أبنائهم هذا الدين الذي قوامه الحقد والخرافة واللعن والشر والسم، وما في ذلك إلا لتفريق الأمة. فهل بقي قتلة الحسين الآن؟ هل هم موجودون لكي يطالب هؤلاء بتأليهم كل عام؟ هؤلاء العاشوريين الذين يسمون أنفسهم بذلك، الذين يطالبون بثأر الحسين، ثأره من من؟ ثأره من من قتلوه؟ أين هم الآن؟ هل نحن من قتلناه؟ هل يعيش على الأرض اليوم أحد ممن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أبدا أبدا، والله ما هذا بصحيح. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا يا إخواني فلنكون حصيحين ولنعلم ما يحاك بنا، إنما كل هذا الذي نراه يوم عاشوراء إنما هي تحريكات سياسية لتفريق الأمة ولإثارة النعرات ولإثارة الحقد في النفوس وتذكير الناس دائما بهذا الحدث لكي يظهروا بصورة المظلومين الذين يطالبون بحقهم. وكما قلت لحضرتكم أهل السنة والجماعة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما نحن نحزن على قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، كيف لا وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو لحالة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يعتلي النبي صلى الله عليه وسلم فيأبى النبي أن يتحرك يقول إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أسقطه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذي نزل النبي من على منبره ليلتقطه هو أو أخوه ويصعد به على المنبر ويكمل خطبته. وكل ذلك من الفضائل التي لا حصر لها للحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا إخواني فلنعلم جيدا ولنعلم أبناءنا وإخواننا أن هذا الذي يحدث في ذلك اليوم من البدع المنكرة، ولنقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر في هذا اليوم هذه القصة الخالدة عن موسى عليه السلام وكيف أن الله عز وجل اجتباه ونصره، ونتذكر أيضا وأختم بذلك إن شاء الله، نتذكر بهذه الفائدة التي أختم بها، نتذكر فضل الله عز وجل وكرمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن فرض صيام يوم عاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله، إني أحتسب على الله أن يكفر عاما قبله، أن يكفر السنة التي قبله بالكلية. حديث رواه الإمام مسلم وغيره في صحيحه بإسناد كالشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي أسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا صيامه، قال أنه يكفر العام الذي قبله. وهذا كما قلت في كل موسم نتذكر فيه كلمة عمر كثر خير الله وطاب، كيف لا وبهذا العمل القليل وفي هذه الأيام الباردة الغديمة الباردة كما يسمون أيام الشتاء صيام قصير، اليوم ينتهي في الساعة 5 أو قبلها، لا تكاد تجوع حتى أو تعطش، فتصوم هذه الساعات القليلة فيأجرك الله عز وجل هذا الأجر العظيم. وهو الذي قال عن نفسه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فنتذكر اسم الله الشكور ونتواصى بالتجارة مع الله. اسمع إلى كلمة النبي إني أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله، يحتسب ويتاجر كما قال الله عز وجل عن الذين يقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله، قال عنهم يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فلنكون ممن يتاجرون مع الله عز وجل في هذه النفحات والأيام الطيبة التي أراد الله عز وجل منها أن يذكرنا بطاعته وأن نقبل دائما عليها وأن نتاجر معه سبحانه وتعالى. ومن تاجر مع الله سبحانه فهو فالغني سبحانه وتعالى ليس في حاجة أن يتاجر معك، أنت الذي تحتاج، أنت الذي بهذه الأعمال القليلة البسيطة تبلغ هذه الدرجات العالية. نتذكر كل هذه المعاني ونتذكر معاني التجرد لله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق حتى لو جاء من يهودي، اليهودي الذي دله على هذا اليوم، والشيطان الذي قال لأبي هريرة عن الآية التي إذا قرأها من يومه لا يقربه الشيطان حتى يمسي، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقبل الحق، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. نجمل ما قلناه من الفوائد. الفائدة الأولى: الولاية تكون لله ولأوليائه مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت أعراقهم، والبراء يكون من أعدائه حتى لو كان هناك بعض الاتفاق. فالمسلم يخالف، وشرع الله عز وجل إنما نزل بتواتر بمخالفة أعداء الله عز وجل. نتذكر يقين موسى عليه السلام وكيف أنه ثبت على مبدئه إلى آخر لحظة، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. نتذكر في هذه الأيام أن الله عز وجل شرع لنا أن نشكره بالطاعة، شرع لنا أن نشكره بالصيام وليس بالبدع والمنكرات. نتذكر التجرد لله عز وجل، وكيف أننا نتجرد لرب العالمين ونتجرد لطلب الحق حتى وإن كان من أبعد أهل الأرض عنا، لكن إن جاء بالحق يقبل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبلغنا يوم عاشوراء. اللهم بلغنا يوم عاشوراء، اللهم اجعله يوم أمجاد على المسلمين، اللهم اجعله يوم نصر للمسلمين، اللهم اجعله يوم ظهور للمسلمين على عدوهم كما أظهرت موسى على فرعون. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي العراق وفي سائر ظهور المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك